تمشي بهدوء وتنزل من على السرير بهدوء كي لا ايه لا تزعجه ولا يستيقظ. فعندئذ سبحان الله لما تنسل بهدوء من جوار حتى لا ينزعج. فكان الصحابي والرجل الصالح يتسلل ينسل من فراش زوجته ليلا حتى لا يعني لا يشعر به احد, يقوم يصلي لله رب العالمين يا الله عشان حتى زوجته كمان لا تشعر. ليه؟ عايز يصلي لمن؟ والذين يبيتون لربهم مش عشان زوجته. يقول والله ده رجل صالح انا ظلمته ده انا قلت كذا, لا هو يصلي لله. حتى ان كان الصالحين لما يبيتوا طوال الليل يصلون ويبكون خشيه من الله وخشوعا للقران. كان لما يجي في صلاه الصبح يروح المريدين يلاقوا ايه عينيه حمراء ومتورمه, يقول قاتل الله البرد, يعني كان عنده ايه واخد دور زكام دور انفلونزا عشان ايه يخبئ ما يصنع. يعني نمشي بينه وبين الله. ليه في الزكاة وفي الصدقة؟ قال حتى لا تعلم الشمال. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. حتى شوف الكناية على شدة الإخفاء, لأنه مش عايز حد يشعر, مش عايز فيها رياء خالص. ليه؟ صلاة الليل دي لها خاصية, ولا صلاة الظهر, صلاة العصر, صلاة الصبح, صلاة العشاء كلها بين الناس, لكن صلاتك أنت منفردا هذه بينك وبين رب العباد عز وجل, وتفتح أبواب السماء عند هذا الوقت. فالإنسان لما يتعود أن يقوم لله إذن يدل هذا أنه أصبح بينه وبين الله سبحانه وتعالى إيه؟ بينه وبين الله يعني هذه الصلة العجيبة, ويدعو ويتعود وسبحان الله. فلما يتعود على هذا يعني بالله عليك يجد أن ساعات نومه تقل وساعات يقظته تكثر, ونشاط الجسدي والروحي والإقبال على العبادة أفضل, ويجد عنده ذكاء في العقل يتدبر به كلام الله سبحانه وتعالى ويفهم ما لا يفهمه في وقت آخر. حتى أنه سبحان الله عنده ذكاء سبحان الله. ولذلك كان الحسن البصري أسود أو قريب إلى السواد, يعني بشرته سمراء إلى السواد. فكانوا يقولون يا بصري ما هذا البهاء الذي نراه عليك؟ إيه النور ده كله؟ يقول نحن قوم خلونا بالله في ظلمات الليل فكسانا من جماله وجلاله, إنا جالسنا رب العباد. الله, من أراد جليسا فالله يكفيه, ومن أراد أنيسا فالقرآن يكفيه, ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه, ومن أراد واعظا فالموت يكفيه, ومن لم يكفيه لا هذا ولا هذا فالنار تكفيه. فالمؤمنين الصادقين عباد الرحمن يقومون لله, ولما يقوم لله يبقى بينه وبين الله إيه؟ سر. عارفين أنا قلت لكم من قبل أن العبد اللي ليس له بينه وبين الله سر عامل زي عزكم الله الشيك اللي من غير رصيد. لما تروح تنفق من المصرف شيك ولكن ليس له رصيد, ويقول لك ايه يرد السحب على الساحب ويوقع لك يقول لك يا عم ده ايه ما ليس له رصيد, ملوش قيمة ورقة. لكن لو له رصيد هاخد مكانه ايه المبلغ المكتوب فيه 10 20 50, لكن شيك ومن غير رصيد. العبد كده اللي ما فيش بينه وبين الله سر زي الشيك اللي من غير ما عبد كده منظر. لكن العبد الرباني عباد الرحمن دول ايه يعني مش شيكات بأرصدة, لا ده هم الأرصدة نفسها, هم البنك المركزي للطاعات, هم البنك المركزي للعطاء, البنك المركزي للدعاء المستجاب, البنك المركزي لإيه؟ لصناعة الخير وصنع وفعل الخير. ليه؟ أن قلبه من جوه مليء بمحبة الله. نتيجة إيه؟ القلب يعطى رقة بقيام الليل, والقرآن له سر, والصلاة لها أسرار, والذكر له أسرار, إن القلوب لا تصدأ. ها القلوب تصدأ, ولازم الإنسان إيه يجليها ودائما يذكرها بالله سبحانه وتعالى, فتلين القلوب. ولما يلين القلب الله التنين قاعد عنهم يا رب العباد. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. في ناس قلبها قاسي, يروح الظهر الجمعة فتح فمه, والخطيب يخطب يقول في التقوى في الرحمة في العذاب في الجنة في النار, ولا هو هنا هو ساند ظهره على العمود وعايز ينام شوية, جاي ينام في المسجد. ليه؟ لأنه الوقت جندي من جنود الله. واحد يقول إيه ده طالب مسكين عنده امتحانات, كيف تقول له قوم قبل الفجر بنصف ساعة؟ يا عم والله الوقت جندي من جنود الله, إن اتقيت رب العباد طوع لي جنديه هذا, خلى الجندي ده في صفي, ولو أنا عصيت رب العباد الجندي ده بقى ضدي يصبح ضدي. أنا عايز كل سبحان الله, وما يعلم جنود ربك إلا هو. الطاعة الله عز وجل يجعل الجوارح في طاعة القلب. طيب, لأن القلب هو السلطان بتاع الجسد, فلما يكون مليء بالنور يوزع النور على الأعضاء. فالعين لا ترى إلا الخير, والأذن لا تسمع إلا الخير, واليد